في الله أعرفه. سلى الدنيا وما فيها وأقبل يسأل المولى جنان الخلد يرجوها. أكن في الله أعرفه. سلى الدنيا وما فيها في الله إخوان عن الأحسان ما تابوا. بحب المصطفى انشغلوا فكان العز والجاه. بحب المصطفى انشغلوا فكان العز والجاه. فكان العز والجاه. أخي يا قارئ القرآن هيا للعلا هيا لنتلو سورة الرحمن وفي آياتها نحيا. أخي يا قارئ على التقوى تعهدنا ونشر الدين مسعانا. رضا الرحمن غايتنا بها القرآن وصانا. على التقوى تعهدنا ونشر مسعانا. رضا الرحمن غايتنا.